إذا ماذا نفعله الآن؟ حتى كثير نصوص ترى مثل ما يقولوا في مقابل الموقف السليم أن نقف من كل النصوص المتشابهة موقف واحد. ما نرجح جهة على جهة، لا ليس صحيحا. كما قال الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، وهو أقرب إليكم من أعناق الرواحل، وهو أقرب إليكم من أعناق الراحلة. والله تعالى يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول الله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا، ما قال تعلمون، قال لا تبصرون، لا تبصرون. واضح؟ إذا ماذا أفعل أنا أمام هذه النصوص كلها؟ أقول: أنزه الله عز وجل عن الجهة والمكان. أنزه. أعتقد أن الآيات كلها لها معاني، يقين لها معاني، لكن معاني تليق بعظمة الله عز وجل. من باب قيل له: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال: استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. أغلب الذين يطرحون هذا الآن صدقني خيالهم بشف مباشرة ويصبح استوى كما أخبر وكما يخطر بذلك، هكذا يريده أن يقول. قال: لا، كما أخبر لا كما يخطر للبشر. ولا يمكن أبدا أن يكون معنى الرحمن عاش استوى كمعنى واستوت على الجودي، حاشا لله تبارك وتعالى، أو لتستوى على ظهورها. أبدا، هذا في وادي وذاك في وادي آخر. إذا أولا أنزه الله عز وجل عن المعنى المتبادل، المعنى الظاهر، عن الجهة، عن المكان، ليقين هذا الكلام. اثنين، لأن الله عز وجل كان قبل المكان قبل الزمن. اثنين، أعتقد أن لهذه النصوص معاني وأترك أمر معناها لله تبارك وتعالى، لأني إذا أحط بالمعنى معناته أحط بحقيقة، والإحاطة بالحقيقة تعني أنه أنا أدركت ذات الله تبارك وتعالى وحقائق الذات كحقائق الصفات. كما أني جاهل بحقائق الذات أنا جاهل بحقائق الصفات كذلك. أنا أخشى يكون الناس بسرعة. أنا حاضرة جالسين هنا مع الصبح إن شاء الله. متوضئون أنتم؟ متوضئون. يلا تفضل. نعم. الأقانيم الثلاثة؟ لا لا غير. أقلم الإرادة والعلم والحياة. نعم تفضل. صحيح، بارك الله فيك. قلنا في البداية زوج العلماء إطلاق شيء بناء على قل أي شيء أكبر الشهادة بناء على هذا، لكن والله أعلم أنه الذي أذكر أنا قلت ما يصح أن نقول شيء على معنى الأشياء التي نعرفها نحن. بمعنى حينما تقول بارك الله فيك ورحمتي وسعت كل شيء، هنا ما دخلت ذات الله تبارك وتعالى في الموضوع بيقين بناء على جواز الإطلاق. وأنت الآن ترى قلت لك كلمة شيء تعني شيئية، وشيئية فيها حدود، أنا أعمل هكذا واضح هكذا. وهناك تأويل للآية، قل أي شيء أكبر شيء، هناك تأويل. والله أعلم، يعني أنا عندي استعداد أخرج من إطلاق شيء، أتحرش أنا مثلي أتحرش، لكن أنا ما أعتقد هذا بارك الله فيك. يعني شيء أنا قلت ذاك الأشياء، تذكرون قلت أنا ذاك الأشياء، يعني لذلك ما يصح أن يقال هذا. ولا تنسى في نقطة مهمة جدا هنا، الرب تبارك وتعالى لما أخبرنا بالريح العقيم، أخبرنا بالريح العقيم، أليس في الريح شيء؟ طيب، ألم يقل الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء؟ طيب بتدمر نفسها هي؟ قال لا، إذا خرجت هي من حيث كونها شيئا عن التدمير، كما خرجت ذات الله تبارك وتعالى، إذا صح أن نطلق عليها شيء من مثل قوله ورحمتي وسعت كل شيء، يعني تدمر كل شيء. هي ما دخلت في الموضوع ترى، ما صحيح؟ تدمر كل شيء. طيب مين نفسها؟ أليس شيئا؟ إذا هي خارجة عن هذا الإطار. نعم تفضل. طب يعني انا ما اقصد، انا بصح عن كل شيء على الريح، الريح ما نصح نقول عن شيء بصح. بعدين ان شاء الله، ان شاء الله خلاص بعدين الله يصعدك ان شاء الله، ان شاء الله ربي ياخذ روحه باذن الله على الايمان. لا تخاف، انا عارف انا اتكلم، ان شاء الله تطلع روحك باذن الله عز وجل. الله صدقني النبي الأمي وعلى آله وصحبه. صدقني بدي أنا اليوم إذا تسعين إنتي بالسحب إن الله تعالى رحي فعلك. طبعا شو بتزعي لك أنت؟ اللهم صل على محمد عبد الله ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خصنا اللهم من بألطافك الخفية، واجعل جمعنا جمعا مرحوما. اشفي اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا من ذلك بعد سنين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم قلب الشام وسخنا بجنة الشركاء أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وأخرجنا من ظلمات الوهم المستعين بصحى العارفين. ما يتعلق بالصفات التي أطلق عليها أنها صفات سلبية تسلب عن الأذهان أفضادها، وهي خمس كما مر معنا: القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. نحن مع القيام بالنفس على أنها صفة من الصفات التي ثبتت في الله تبارك وتعالى. قلنا في الدرس الماضي باختصار معنى القيام بالنفس أن الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات. الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات، ومن هنا لا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى محل، لأنه ذات منزه عن الجهة، منزه عن المحل. لله تبارك وتعالى الصفات قائمة بذاته، فلا يحتاج الرب عز وجل لا إلى محل لأنه ذات، ولا إلى مخصص لأنه ما سبقه عدم. فلله عز وجل الأولية التي ليس قبلها عدم، والآخرية التي ليس بعدها عدم. ثم وصلنا إلى التنبيه. علم مما تقدم أن ذاته سبحانه مستغني عن المحل والمخصص معه. ذات الله تبارك وتعالى مستغنية عن المحل، لأن المحل وعاء، والأوعية كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. الأرض محل، والسماء محل. المحل إذا ما نسب لمحل آخر يتأتى مفهوم الجهة. نقول الطابق الثاني يقوم بهذا أن هناك طابقا أول، والطابق الثاني بالنسبة للطابق الأول عبارة عن جهة العلو بالنسبة للطابق الأول. فإذا كان الكون كله مخلوق لله تبارك وتعالى، لم يكن الكون على الإطلاق، حتى العرش مخلوق لله تبارك وتعالى. ومن هنا ذات الله عز وجل غنية عن المحل، لا تحتاج إلى محل لأنها ذات، لا تحتاج لمخصص لأنه لم يسلق ذات الله تبارك وتعالى عدم. غنى الله تبارك وتعالى غنى ذاتي، فذاته غنية غنى ذاتي، وصفاته سبحانه وتعالى أيضا غنية غنى ذاتي. حتى تتضح الصورة ينبغي أن أكشف عما أنا عليه. أنا مخلوق أحتاج إلى زمان ومكان. الله عز وجل ليس كمثله شيء، كان قبل الزمان وقبل المكان. أنا مخلوق مركب من أعضاء فلا يقوم وجودي إلا باجتماع هذه الأعضاء، فإن نقص منها شيء نقص من وجودي شيء يقابل الشيء الذي نقص. ومن هنا أنا مفتقر افتقار ذاتي في ذاتي وصفاتي، ذاتي مفتقر للموجب وصفاتي مفتقر للموجب. لكن نلحظ أن صفاتي مفتقرة إلى الموجب وإلى المحل أيضا، لأن الصفة لا يتصور أن تقوم بنفسها. الصفات مما تعرفت عليه العقول قاطبة أنها تقوم بذوات. الصفة إذا تحدثنا عنها حديثا مجردا يمكن أن نتحدث عنها، نتحدث عن صفة القدرة. أما حينما نتحدث عن قدير، معنى هذا أن تحدثنا عن صفة القدرة قائمة بذات، أطرقنا على هذه الذات التي قامت فيها صفة القدرة أنها قدير. فنقول الإنسان مخلوق لله تبارك وتعالى، مكون من ذات وصفات، أن مكون من ذات وصفات. من صفاته أن لك إرادة، من صفاته أن عندك معلومات، من صفاته أن فيك حياة، من صفاتك أن لك قدرة. هذه بعض صفاتك. أين تقوم هذه الصفات؟ هل القدرة تجلس إلى جانبك أم تقوم في ذاتك؟ هل المعلومات توضعها في البيت ثم تأتي في مخزن خاص، أم أن المعلومات قائمة في ذاتك؟ المعلومات قائمة في ذاتك، يعني صفاتك قائمة بذاتك. فكما أن ذاتك مستقرة إلى الله عز وجل، صفاتك أيضا مستقر إلى الله تبارك وتعالى. فسمعك مستقر إلى الله عز وجل، وبصرك مستقر إلى الله تبارك وتعالى، وفهمك مستقر إلى الله تبارك وتعالى. كذلك صفاتك مستقرة إلى الذات. افتقار الصفات فيك أنت افتقار ذاتي، فهي مستقرة إلى الموجد وإلى المحل. ذاتك مستقرة إلى الموجد، مستقرة إلى المحل، ذلك أنك تشغل حيزا من هذا الوجود. نتكلم الآن عن الإنسان. إذا انتقل الحديث إلى الله تبارك وتعالى، هنا ينبغي أن ندخل عليه من ليس كمثله شيء، ندخل على الحديث من كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، ندخل عليه من حيث إنه ما ينسب لك، ما ينسب لك من صفات من حيث الحقائق هي حقائق تليق بك مخلوقا. وحينما ننسب إلى الله تبارك وتعالى صفات ننسبها إلى الله تبارك وتعالى من حيث إن حقائق الصفات المنسوبة إلى الله عز وجل ليس كمثلها شيء. أنت صفاتك تليق بك مخلوقا محدثا فقيرا، أما الله تبارك وتعالى حينما ننسب له الصفات فإنما ننسب له ما يليق بذاته وبصفاته سبحانه وتعالى. فحقائق ما ينسب لله ليس كالحقائق التي تنسب لك، وهذا أظنه من الأمور الواضحة والتي اتفقت عليها الأمة إلا المجسمة والمشبهة، فإنهم يزعمون بأن ما ينسب إلى الله عز وجل تماما كالذي ينسب لك، وإنما يختلف في الكيفية. أما الحقيقة فواحدة، نقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. حينما ندخل على هذا ممكن أن نتذكر ما نقل عن الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد من أهل السنة والجماعة، بل هو إمام من الأئمة الكرام، هو من السلف الصالح. أقول هذا الكلام من أجل ألا نخدع بمن ينسب أحيانا إلى السلف دعوة ثم إذا به ينسب كل ما جاء به السلف. ماذا قال الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ وماذا يقول من يزعمون أنه ينتسب للسلف في إلى ما خاضوا بمثل سئل الإمام أحمد؟ سئل الإمام أحمد رضي الله عنه، قيل له ما معنى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ قبل أن أقول بما أجاب، كلمة استوى ذكرت في القرآن الكريم، لم تذكر بصيغة اسم فاعل، لم تذكر كلمة استوى بصيغة اسم فاعل، وإنما ذكرت فعل ماض وذكرت فعلا مضارعا. حينما ذكرت فعلا مضارعا ذكرت منسوبة للمخلوق، لتستووا على ظهوره، لتستووا ذكر تسوية فعل مضارع. ما معنى تستوي على ظهر الدابة؟ معناه واضح حقنا نحن، نقول فلان فلان يستوي على ظهر بعيره أو ظهر جمله. وجاءت الآية الكريمة لتبين ما الذي تقوله حينما تستوي على ظهر دابتك، سبحان الذي سخر لنا هذا. وورد الفعل الماضي فيما يتعلق بالمخلوق أيضا، قال ثم استوت على الجودي. الحديث الآن عن السفينة، سفينة نوح عليه السلام استوت على الجودي. هناك أمران، الأمر الأول يتعلق بالسفينة المستوية، والأمر الثاني يتعلق بالجبل المستوى عليه. وهناك علاقة بين السفينة وبين الجبل، فالجبل صار بهذا الاستواء محلا للسفينة، وهذا أمر مكروه منه واضح. يليق هذا الكلام بالسفينة والجبل لأن السفينة محدودة، لأن السفينة مصنوعة، ولأن الجبل محدود، ولأن الجبل مخلوق. إذن حينما ينسب هذا الفعل لله عز وجل لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون على معنى استوت على الجودي، لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن هنا قيل للإمام ما معنى قول الله عز وجل الرحمن عرش استوى؟ قال استوى كما أخبر لا كما يخطر لبشر. ما شاء الله، حقيقة هذا هو اللبن السائر الذي يأخذ من بين فرث ودم. فرث التشبيه ودم النفي والتعطيل، فهذا لبن السائر. فأنا حينما أسأل ما معنى الرحمن على استوى، أقول استوى كما أخبر لا كما يخطر لبشر. وعلى هذا لا يصح أن يعتقد معنى يركز في الذهن عبر ريشة الخيال، والخيال يتحرك من أجل أن يلتقط ليقيك ما غاب على ما حضر، ما شهد وأحس على ما غاب عنا، فإذا به يشبه ذات الله عز وجل على ذوات المخلوقات المحسسة، فإذا به يقول استوى وبتسلم على ما يفيد التشبيه والتجسيم والجهة، ثم يقول مع التنزيه. فأنت تختار حقيقة أتثبت ما أثبته في البداية، أن تصل إلى المحاية هذه المساحة الأسيكة التي قال التنزيه، يعني ما تنزيه هنا؟ إذا كان أثبت ما أثبت للمخلوقات فما الذي بقي إذن؟ إذا ما تتلمذنا على موائد السلف، سمعناهم يقولون استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. والإمام الشافعي أليس من الأئمة؟ أليس من السلف الصالح؟ السلف الصالح منهم من مد زمنهم إلى القرن الخامس، ومنهم من قصرهم على الصحابة والتابعين وتابعيهم. عموما قضية السلف والخلف هذه لعلها قضية عقدية أكثر من أن تكون قضية زمانية، وإن كان لب السلف وقمة السلف وقمة السلف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. يقول إمام الشافعي فيما يتعلق بالآيات المتشابهات آمنت بلا تكييف، آمنت بلا تشبيه، آمنت بلا تشبيه، إيمان تطبيقا بلا تشبيه، دون أن يخطر ببالي أن يشبه الله عز وجل فيما نسب إليه بما نسب للمخلوقات. وصدقت بلا تمثيل، وصدقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإدراك، أنا لست مطالبا بأن أدرك ذات الله تبارك وتعالى، بل كنت أتابع برنامج يتعلق بالجدري ومنظمة الصحة العالمية، كافحت سنوات ثم اجتمعت لتتخذ القرار التالي، أن أبيد ما تكوم عندنا من فيروسات الجدري حصرا، حصر فيروس الجدري ما تبقى منه في العالم بعدما طورت، فحصر في آنية مخصوصة في دولتين في العالم. ثم قبل أن يتخذ قرار الإبادة الشاملة لإبعاد البشرية عن هذا المرض، قالوا لا، لماذا أنتم تبيدون هذا الفيروس؟ واختلف المؤتمرون المجتمعون. لماذا اختلفوا؟ أنا أفشي فقط عن وجه واحد، أولئك الذين قالوا ما ينبغي أن تباد هذه الفيروسات. لماذا؟ قال لأنها تعلمنا هي مدرسة. من أين جاءت هذه المدرسة؟ وبدأ العرض الآن. قال وجدوا في الفيروس من إلى 100 جين من الجينات. ومن العجائب المدهشة أن كل جين من هذه الجينات مدرسة بل جامعة. من جملة ما عرض أن فيروس الجدري حينما يعلق بالبدن أين يعلق؟ في جزء من أجزاء البدن. عند ذلك يكون فوران، وتسارع القوات المدافعة اللي هي عبارة عن كريات البيضاء، فإذا بها تستنفر. لكن كيف تستنفر؟ فتستنفر عبر إشارات هائلة جدا تقع على مجسات خلقها الله عز وجل من أجل استقبال الأخطار، رسالة إنذار في هجوم طارئ، في واقف خطير جدا، في غزو يريد أن يكتسح البدن. ماذا تفعل الجينات؟ بعض هذه الجينات رصدوها فوجدوا أنها تصنع مجسات تشابه المجسات الأصلية، ثم تستقبل كل إشارات تمتصها، فالمجسات الأصلية ما تدري إذا كان هناك خطأ، فيغزى البدن كما تغزى هذه الأمة في كثير من مظاهر الغزو الثقافي والسلوكي. وما عقبات؟ لأنه مجسات وهمية يعني منسوبة لهذه الأمة، كأن يظهر عندنا عمالقة وإذ هم أقل من فأر حتى من أجل الابتلاع، مجسات وهمية حقا. قالوا لماذا نحن لا نستفيد من هذه فقط؟ كيف نستفيد منها؟ لماذا لا نرى ما الذي تفعله؟ ما التقنية من الآليات التي تقوم إلى آخر ما هنالك؟ إذا نحن إلى الآن قال في مجاهيل، في فيروس واحد مجاهيل، فأنت مطالب بأن تتعرف إلى الكون، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما بالنسبة للرب عز وجل يكفيك أن تؤمن به سبحانه وتعالى، يكفيك أن تحبه بعد أن تتعرف إليه، يكفيك أن تديم ذكره سبحانه وتعالى. وعلى هذا حينما ننظر إلى السلف الصالح خاطبة إذا بنا نراهم، قال وأمسكت واتهمت نفسي في الإدراك، وأمسكت في الخوض عن ذلك كل الإنسان. لماذا أنت تخوض في هذا؟ أنزل الله عز وجل آيات متشابهات وهي مظاهرها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، أنت مطالب أن تؤمن بها على أنها نصوص، أمرها كما جاءت مع تنزيه الله تبارك وتعالى، إمرارها تلاوتها. ما معنى الرحمن على السواء؟ معناها الرحمن على السواء دون تكييف ودون تشبيه دون تجسيم ودون أن حتى أنت لست مطالب بإدراك المعنى، ولا يجوز هنا أن يقال استوى استقر، لأن استوى استقر أنت أتيت بكلمة من صنعة أنت، هذه الكلمة ما أتى بها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، اختار الله عز وجل كلمة لها معاني ولها أبعاد. إذا أردنا أن نتتبع معاني استوى في القرآن الكريم، حتى معاني القرآن الكريم كثير من عطاءات استوى، ومن هنا قال العلماء حتى ما يصح أن تشتق منها مستوي. وعلى هذا حينما نتعرف إلى ذات الله عز وجل وصفاته نقطع بأن ذاته لها الغنى المطلق، وأن صفاته لها الغنى المطلق، وأن صفاته قائمة بذاته، لا تنفصل صفة من صفات الله عز وجل عن ذات الله تبارك وتعالى. هذا الكلام لا تظنه شرفا، كل النصارى اعتقدوا بانتقال الصفات، اعتقدوا بحلول الصفات، قالوا حلت صفة الله عز وجل القدرة في المسيح السلام فصار ربا صار إلها، وقالوا الدليل أنه يخلق وينفق فيحيي، وهذه المظاهر إنما هي خلق الله عز وجل. قالوا مدام خلق الله وغبارت على يد المسيح معته هو الله تبارك وتعالى بدليل أنه قد خلق ما لا يخلق إلا الله تبارك وتعالى، قلنا له لو أنكم تأنيتم قليلا لوجدتم أن الله عز وجل هو الذي خلق الطير الذي نفخ فيه عيسى عليه السلام فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإلى آخر ما هنالك. إذن صفات الله تبارك وتعالى قائمة بذات الله عز وجل، فهي لا تحتاج لا تحتفل إلى الذات وإن كانت قائمة بها. قال ماذا؟ قال لأن الغنى لها غنى مطلق، بخلافك أنت، أنت صفاتك تحتاج إلى ذاتك، وذاتك تحتاج إلى صفاتك، وأنت مبعض، أنت معضى، أنت مركب، فأنت مخلوق لله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى الذي يقول فيه أما صفاته فمستغنية عن المخصص، يعني لا تحتاج إلى موجب. لماذا؟ قال لأنه ما اكتسب الله تبارك وتعالى صفة من الصفات لم تكن، وإنما هو أزلي أبدي ذاتا، وأزلي أبدي صفاته. فكما أن ذاته ليس لها بداية، صفاته ليس لها بداية، وقائم بذاته تعالى، ولا يعبر عنها بالافتقار إلى الذات. لا يصح أدبا مع الله أن يقال والله صفات الله بما أنها قائمة لذاته إذن مفتقر إلى ذات الله. الغنى مطلق في الذات وفي الصفات. قال لماذا لا يعبر؟ قال لما فيه من الإيهام، حتى لا يظن بأن صفات الله عز وجل فيها لون افتقار، وإنما ذاته وصفاته سبحانه وتعالى لهما الكمال المطلق. أما نحن وذوات الحوادث، الحوادث جمع حادثة، والحادثة كل ما لم يكن ثم كان، كل أمر، كل شيء، كل مخلوق سبق بعدم فهو حادث، حادث. وقضية الحدوث، قضية الحدوث هذه أشير إليها في كثير من المواطن، ولعل الموطن الذي شاء الله عز وجل أن يدلل به على إمكانية الإعادة يوم القيامة، قال ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. والله عم يتساءل هذا، خل يتساءل، قل تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فجرثومتك التي هي الأصل يقول الله عز وجل فيها أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إذن في هل أتى على الإنسان حينما يدهل لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن الإشارة أو ذكر الحدوث، ذكر الحدوث جيء به للتدليل على أن من قدر على إنشائك من عدم حيث لم تكن شيئا مذكورا قادر على أن يعيدك لا مرة ولا مرات ولا ملايين مرات، لأن أمر الله تبارك وتعالى لا يحاط به، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما ذوات الحوادث مفتقرة إلى المخصص، إلى المخصص يعني إلى الموجب. لماذا نحن مفتقرون إلى الموجب؟ قال لأننا لم نكن واحد، ولأننا من جنس الممكن لا من جنس المستحيل ولا من جنس الواجب، وهذا مر معنا بالتفصيل. نحن لسنا من جنس الواجب ولسنا من جنس المستحيل، وإنما من جنس الممكن. ما الممكن؟ ما يتصور وجوده وعدمه، ما يتصور وجوده وعدمه. قل لك أنا رأيت حمار يطير، الآن الخيال العلمي صار يوقفنا على لون اختلاط بين المفاهيم العقلية الأصلية، تقولي أنت مستحيل أو بتقولي والله ممكن. لما قلت ممكن أنت ركبت للحمار أجنحة أو أعطيته طاقة فوق الطاقة المعروفة، أما من حيث العادة لا يطير الحمار، من حيث العادة عادة لا يطير. وهكذا في كل أحكامك حينما تتحرك أنت في قضايا الكون، في قضايا الحياة، في مشاكلها، في المسائل، في الأخبار، فإنما تقول والله هذا ممكن، هذا لا مستحيل. وقضية أنه العلم لا يعرف المستحيل الآن، هذا الكلام إذا أطلق على عواهيه، أطلق عليه غمضنا، ما بينا خلي يقول هذا الكلام. لكن إذا دققنا ماذا يقصد بالمستحيل الذي لا يعجز العلم؟ إذا كان مستحيل بمعناها العقلي ما يتصور وجوده، يستحيل، يستحيل أن يحتال العلم على المستحيل، لأنه لو احتال عليه وأوجده لدل بإيجاده على أنه لن يكون مستحيلا. نحن متفقون على أن هناك واجب وهناك مستحيل وهناك جائز. نحن مثلنا مفتقرون إلى الموجب. لماذا؟ لأننا لم نكن، والعدم لا ينتج شيئا. لو أبقيت الوادي معدوما ما فيه ملايين السنين لما نبت فيه شيء، إلا إذا تدخلت جراثيم وميكروبات وفيروسات، يعني تدخلت أشياء خارجة عنه. ممكن الاختبار بعد من الوادي لو أنها فرغت تفريغا كاملا لما أنتجت شيئا على الإطلاق. العدم لا ينتج شيئا، ونحن كنا في عدم، وأيضا نحن من جنس الممكن، والممكن لا يمكن أن يظهر إلا بمخطط. الممكن لا يمكن أن يظهر إلا بمخطط. ومثاله مثال أنت جئت إلى المطبعة ومعك 100 صفحة قد كتبتها تريد أن تنسجها أو تظهرها كتابا. ما الذي يحدث في حوارك مع المطبعة؟ على الأقل يسألونك عن لون الغلاف أو حجم الغلاف، ممكن هذا يطرح أنه ما الذي تريد أن الغلاف، كيف بدك الغلاف؟ قل لهم والله أنا بدي الغلاف بكل الأشكال والألوان الممكنة، يطلع بسعة واحدة. لو تبقى مليون سنة ما بيطلع الكتاب بإذن الله عز وجل. لماذا لا يطلع الكتاب؟ قال لأنك أنت طلبت منهم أن يكون كتاب 20 × 20 و21 × 19 و45 × 12 مرة واحدة. كل المقاييس تريد أن تظهر مرة واحدة، ما يمكن، لأن هذه الصور ما يمكن أن تجتمع في مكان واحد في معنى واحد مرة واحدة بلحظة واحدة، لا يمكن أبدا. والممكن هو ما يتصور فيه صور لا تعد ولا تحصى. الممكن ما يتصور فيه صور لا تعد ولا تحصى، فلا يمكن أن يظهر بكل الصور الممكنة فيه عقلا. تريد الألوان، ما الألوان التي تريدها؟ تريد أن يكون كتاب بكل الألوان مع البياض طبعا. فكيف مع الألوان ومع البياض؟ هذا ما يتأثر. قل له أنا قلت يا أخو كيفي الكتاب إيه أنا خط. قل له توكل على الله وانتحر، خذ كتاب وتوكل على الله، نحن مجانين. وهذا المعنى أشار إليه الله تبارك وتعالى في آية عجيبة، قال ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، هذه ظاهر السفية عليها مجلدات، فسواك فعادلك في أي صورة، ما قال في أي صور، ما شاء ركبك. يعني أنت ما بتكون بآن واحد طويل وقصير قزم وعملاق، ما يصلح هذا، ما يصلح أن تظهر بكل الصور الممكنة بحقك. حيث ظهرت في هذه الصورة نسيت كل الصور الممكنة الأخرى، يعني شاشة الوجود احتملت هذا الوجه فقط، ما تحتمل ضده، لأن النقيضان أو النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان أصلا. وعلى هذا نحن بحاجة للمخصص، حتى ولو كنا في الوجود بحاجة للمخصص. إذا كان عندك عجينة يمكن أن تتصور بأشكال وألوان، ما يصح أن تظهر بكل أشكال وألوان دفعة واحدة، لكن يمكن أن تظهر بلون واحد. اجعل منها نخلة ما بمانع، واجعل منها قارب ما بمانع، اجعل منها قلم معجونة هذه، اجعل منها صورة، لكن أن تجعلها مرة واحدة بكل أشكال ممكنة هذا لا يصح. وإذا ما ظهر الممكن بصورة واحدة نفت هذه الصورة كل ما يعارضها ويناقضها. وبالتالي نقول ما الصفة التي وراء هذا؟ قال الإرادة. ومن هنا قال العلماء الله تبارك وتعالى متصفهم بالإرادة، وهي صفة أزلية باقية قائمة بذات الله عز وجل، يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه، فنحن بحاجة المخصص. ثم يقول وصفاتها، يعني صفات الحوادث، مستقرة إلى الذات، لا تقوم الصفة وحدها والمخصص معه. ثم يقول تفكر المخلوقات ذاتي، فقر المخلوقات ذاتي. قد يعرف لهذا الفقر الذاتي ما يغيبه، لكن ما يمكن أن يختلعه، أن ينتجعه من جذوره. ما معنى هذا الكلام؟ أنا حينما أكون مفلسا وآتي إلى الصندوق من أجل أن أسحب 1000 درهم، هذا المبلغ أبعد إفلاسي صحيح، لكنه هنا عارض. أنا قبل أن أوجد كنت في العدم، فاحتجت إلى من يوجدني، وينبغي أن يكون من يوجدني حتى يوجدني مخالفا لي، ليس كمثلي أنا، ومن هنا ليس كمثلي شيء. لو كان محتاج إلى ما احتجت إليه أنا، فينبغي أن يكون له الغنى المطلق، وإلا كان مفلسا مثلي. ومن هنا لو اجتمع مليون مليون ميت ما يحمل أحدهم الآخر، كلهم أموات بحاجة لحي يتحرك ضمن الأموات. العدم كله لو كان الوجود كله عدم لما وجد شيء على الإطلاق. إذا لابد ممن لم يسبقه عدم. وعلى هذا غناي الآن أنا حيث خرجت من العدم إلى الوجود هذا غناي عارض، ومهما تكاثف وجودي ومهما استقر وتجذر أنا يجوز علي العدم وسيلحقني العدم. ومن هنا الممكن سبقه عدم ويجوز عليه العدم ويلحقه العدم. هل هذه حقيقة طرحت؟ أجل صدقني ما يغفلنا عن الله تبارك وتعالى إلى الانشغال بالذوات ظنا أن هذه الذوات غنية عن الله تبارك وتعالى. ولعل من الآيات الأولى التي أنزلها الله تبارك وتعالى ما يفيد أن آت البشرية الاستغناء عن الله تبارك وتعالى، آت البشرية حقا الاستغناء عن الله. هم ما بحاجة الله عز وجل، لماذا؟ عندهم فلوس وعندهم معادن بغفل عن أنه كل هذا من الله تبارك وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى، الدليل أو السبب أو الجرثومة أو الغيروث أو قل ما سبب هذا الطغيان؟ أن رآه يعني رأى نفسه استغنى، ثم جاء النص مباشرة كلا، يعني ينبغي أن يرجع إلى نفسه. إن إلى ربك الرجعة، ما أظن أن وجودك أنت الآن أبدي، من قال أبدي؟ نحن ننشر بمنشار الأنفاس، كل نبات عم بياكل منا شيء، ومهما كانت الشجرة غليظة وأي منشار كان دعك من شارع الأنفاس متى ما وضعته فيه فإن أسنانه تقرب منه بعد مهما طال أو قصر ستتني وتقع. ومن هنا نحن مطالبون إلى أن نفتقر افتقار ذات الله عز وجل. بمعنى أنت ممكن يكون عندك أموال هائلة جدا وعندك موائد عامرة، فينبغي أن تتذكر أن هذه الموائد ليست من طاقتك أنت، وإنما هي بالله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أطعمنا، هذا مع الطعام والشراب ما نقيم به البدن، ما يقيم القلب، هذا كله ينبغي أن يرجعني إلى أن الثوب الذي تلبسه الحمد لله الذي رزقني هذا وكفاني من غير حول مني ولا قوة، ينسف الاستغناء عن الله عز وجل. أو هذا المفهوم هو الوهم، هذا وهم أن نستغنى عن الله تبارك وتعالى. هو بحاجة للنفس، بحاجة لدوران الدم، وبحاجة للهواء، وبحاجة بحاجة لكل شيء حقا. هو فقير، مو فقير، هو مجموعة فقراء، كله فقير في كل ذرة من ذراته. ومن هنا جاءت النصوص تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما قارون غرته خزائنه فقال إنما أوتيته على علم عندي، منصل انتظر وانتظرنا، أين قارون وأين فرعون وأين عمرو بن هشام؟ سمعتم عمرو بن هشام يقرب لأبو جهل؟ هل عمرو بن هشام يعني هو نفس أبو جهل؟ وأبو جهل ما في يعني صور متكررة ترى في أبو جهل قرن 20 قرن 17 و16 إلى آخره. فأين هؤلاء؟ لابد من أن يصرعوا حقه. وإذا ظاهرة الموت ظاهرة تؤكد الإسلام، تؤكد الإسلام. يقول الشيخنا وإذا ما تذوقت، هذا له علاقة بالتزكية والتربية، فقرك الذاتي، فقرك الذاتي، وإذا ما تذوقت فقرك الذاتي وجدت أنه لا حول لك ولا قوة إلا بربك سبحانه. ملايين فعاليات في نفسك، في بدنك، في البدن ملايين بل بلايين، لست مبعدا في هذا. مر معنا أن الدماغ وحده فيه 11 مليار فقط، قوام الدماغ هذه الكتلة 11 مليار خلية. أنت ماذا تفعل فيها؟ والله ما لك علاقة فيها، هي عن شغل، هي عن شغل، والله الله عز وجل بقبضته، هي بقبضة الله تبارك وتعالى. فإذا كان دماغه في قبضة الله عز وجل، قلبك لك علاقة فيه، أنت عم تشغل قلبك، أنت عم تنام تشخر وتشوف أحلام ومع قبضة صاير وهي عم تشتغل في ملايين فعاليات البدن لا علاقة لنا بها، وكلها سياقة لك من أجل أن تكون عند صومك وما شاء الله عنك مثل بطل أو بطل. يقول هنا ووجدت أيضا، ما الذي تجده؟ أن كل ما هو لك، كل ما هو لك وارد من المنعم إليك. لذلك اللهم ما أصبح بي من نعمة، ما أصبح بي، لاحظ الشرع ما أروعه في هذه الحقائق، ما أصبح بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك، وما بكم من نعمتين فمن الله. قال وناشر جنح التفضل عليه، بقي سطر واحد، ولقد قال الحكيم من عطاء الله فاقتك، يعني فقر فقر فاقة لك ذاتية، فاقتك لك ذاتية. وورود الأسباب، ورود الأسباب يعني وخذي جيم من هذا يا رطيب، هذه علامة على أن القلب صار في خلل. هذه الوخذة لو بيكون جبار جبابرة بتركعه ما بشوف إلا رأسا، راح محلول الأعصاب، الركب عم ترتجف إلى صديق داخل الله. أنا ما نقول داخل الله، أنا عطب أقول وخذة هي تخطير، يقول بشي طمن يا دكتور طمن، ما معنى طمن؟ معناته هو عندك ورود الأسباب. أنت بتقول لي الحمد لله أنا يأمى وخذ، قل لك أين مشكلة؟ أستعيد من وعظ بنفسه، جاوبوني صرفوا بغيره، أصحيح؟ أستعيد من وعظ بغيره، بغيره. إذا ما جاري صدقني هذه من أفضل رسائل، وليست باللغة الهيروغليفية أو السنسكريتية اللي أنا ما بفهم فيها، هذه لغة عالمية، لغة عالمية ويمكن أن يقرأها كل إنسان. لذلك ورود المذكرات يقول الحكيم وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي منها، يعني كيف نسفت كل العوارض التي ظن معها أنه رب أعلى. ما قال أنا ربكم الأعلى، حيثيت الدعوة أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي قصور ونساء وخزائن وأي أمر بيظهر ينفذ 100% إلى آخر ما هنالك. هذه حيثيت الدعوة، لكن هذه حيثيت والدعوة نفسها أين صارت؟ حينما نزل تحت المي وطلع أول طلعة قال آمنت مباشرة، ما صحيح؟ صحيح. ما أظنه أننا إذا استطعنا أن نخترع مصورة تصور حتى الهواجس، واستطعنا أن نثبتها في مناطق فيها طغيان ويكثر فيها الزلازل، ثم استطعنا أن نلتقط أحوال هؤلاء، أحوال هؤلاء عند الزلزلة فقط، وأعطيني أنا حتى أقرأ لك ما الذي يحدث. مع أول هزة ما بيبقى فيهم واحد فيه ذرة من قوة وذرة من غفلة حتى، لأنه مباشرة بيرجع لفاقته الذاتية لهي الأرض من تحته من فوقه، وقضية تحت الأرض أعطانا الله عز وجل إياها تصورا. قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم مباشرة آمنتم من بالسماء أن يختم بكم الأرض، ما ظن هذه الذلول يعني خلاص فلتت من قبضة الله تبارك وتعالى، ما ظن هكذا، هذا غلط. وسواء وقع الزلزال في الجوار أو فينا أو بعيد في اليابان فهو زلزال، فهو يعري الوهم العارض بالغنى والاستغناء عن الله تبارك وتعالى. قال وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي منها والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض، الفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض، لأن عم يركبوا بطارية. طبعا وصلنا إلى الوحدانية، ولعل علم التوحيد سمي علم التوحيد لقضية الوحدانية، مع أنه هو لا يتحدث عن الوحدانية وحدها، وإنما يتحدث عن كل ما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات. سنبين لماذا سمي علم التوحيد بهذا الاسم إن شاء الله عز وجل، ونبين أن عظمة الإسلام في كل ما جاء به، ولعل من أروع ما جاء به هنا قضية الوحدانية التي طرحها من الحقائق الثابتة شرعا وعقلا وكونا. لكن الآن ماذا يفعلون؟ قال يركبون لأصحاب النوبات القلبية المفاجئة بطارية صغيرة، جهاز مبرمج ما شاء الله عنه. قلت الآن أنه إذا كان ركب فعلا، أنا رأيت عملية في هذا، طبعا شفاز ما رأيته أنا حاضر، رأيت عملية شق ووضع. هل هذا العارض الآن رفع الحاجة؟